رضي الله عنه. وقال أبو بكر رضي الله عنه لما خرج: والله لا أقاتلنهم وحدي ما استمسك السيف بيدي. فيجعل هذه الكلمة من أبي بكر وخروجه وحده قال، يعني قال إنه خرج، ما خرج أبو بكر مع جماعة المسلمين. فيقول هذا دليل أيضا على أن الفرد الواحد مخاطب للجهادين الأمة. يا سيدي نحن نستريح من هالجهل مع الأسف، نقول يا أخي طبق ما تعتقد. أيوة. طبق ما تعتقد. ولماذا لا يفعل؟ هو طبق ما لا يعتقد. لأنه ما أقول لك لماذا لا يفعل، لأنه لا يؤمن بما يقول. أيوة. لا يؤمن، مثل مع الأسف مثل اليهود اللي تحدث عنهم. أيوة. آنفا. أيوة. يعني يقولون ما لا يفعلون. قال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أيوة. هم يعرفون صدق الرسول ويجهلون بخلاف ما يعرفون. والله المستعان، ولا حول ولا قوة. شيخ، الأخوة الذين الشيخ يعتقدون هذا المنهج يا سيدي، سبق النصيحة.